بعد موت عمه بثلاثة أيام ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، فاشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لفراقهما، وسمي عام الحزن.